داس محضر ميت ما الدوني خرب فم مثل الحندي ثمن سماح ليس سامي ربس دلوي في الحساني غدي الجذر في بيت نوال نعم داس اي غلي سقفي جدي دور نحس باري تمديت الهوى مرداس قبل جدي ثور نحس بيت مديت الهوى ما نداس عرس غيب زيزود يرأي رسايب بويس الهنا ورديق من الكذب عرس غيب زيزود يرأي رسايب بويس الهنا ورديق من الكذب Yeah.